تحليل صورة النمل، تفسير صورة النمل. نعم. النمل. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هذه الصورة صورة مكية، هذه الصورة صورة مكية بإجماع المفسرين لأنها مكية، وطبع القرآن المكي يظهر عليها. الآن أتذكر وأذكر إخوتي بهذا السؤال: ما الفرق بين القرآن المكي والمدني وكيف يعرف؟ مكان قبل الهجرة، المدني مكان الهجرة. ممتاز يا سلف، أحسن الله عليك. الأحكام والمكي توحيد، ماشي. هذا بيان طابع القرآن المكي والمدني، ممتاز. توحيد ربوبية، زجر وردع، آيات قصيرة، جنة ونار، كله ممتاز يا نعيم. هذه أيضا من سمات أو طابع القرآن المكي. ممتاز يا ملك، ممتاز. هذا أستاذ ملك، نعم، ممتازين، جيد. إذا سورة النمل سورة مكية، طبعا قال مكة عليها ظاهر جلي. قال تعالى: طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. عليكم السلام ورحمة الله. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. طاسين اختلف المفسرون فيها على أقوال ثلاثة. أحدها أنه قسم، أقسم الله به. تعلمون أن الله جعل له أن يقسم بما شاء من خلقه، لا يسأل عما يفعل هم يسألون. أما نحن ممنوعون من القسم بغير الله جل وعلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لكن العلماء الذين قالوا بذلك قالوا: قسم، أقسم الله به هو اسم من أسمائه. رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس، وفي رواية أخرى عنه قال: هو اسم الله الأعظم. وهذا كله لا يصح، وليس اسم من أسماء الله بحال من الأحوال. وهذه الحروف المقطعة كما قلنا والحروف التي يصدر الله بها الباب مع كل سورة هو الإعداد وتعديل البلغاء والفصحاء، يبين لهم أن القرآن من هذه الحروف. وما استطعتم أن تأتوا بمثله ولن تستطيعوا. طاسين قالوا بل هو اسم من اسماء القرآن. فقلنا بأن الحروف المقطعة فقط فيها التعديل وإظهار أن القرآن من هذه الحروف. ومن قال بالناس من أسماء الله قال الطاء من اللطيف والسين من السميع، وهذا كله كما قلنا لا دليل عليه بحال من الأحوال. طاء سين هذه الحروف القرآن منها وفيها الإعداد. طاء سين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. تلك آيات القرآن، القرآن وكلام الله جل وعلا تكلم به وسمع جبريل ونزل به إلى الرسول الأمين. تفاصيل تلك آيات القرآن قرأها على المشهور كتاب مبين، بدأ من القرآن وقرأها أبو المتوكل وأبو عمران على الرفع. تفاصيل تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هو كتاب مبين يعني. تلك آيات القرآن وكتاب، وكتاب مبين، وهذا أيضا فيها دلالة واضحة جدا على الرد على الأشاعرة على غير الأشاعرة، وأن الله تعالى يكلمنا بما نعقل، ولأن آيات الله تعالى ظاهرة. ولتستبين سبيل المجرمين، هنا لما قال في كتاب مبين كتاب مبين، كتاب مبين بذاته ومبين أيضا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. وقال تعالى وأنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. قال تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. تفاصيل تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. هدى والكتاب هدى، لكن هنا هدى السياق نفسه يبين لك انه عام يراد به الخصوص. هذا القرآن هدى، فيه هدى، لكن لمن؟ هل للجميع؟ لا، وقد نقول بل للجميع، وقد نقول لا ليس للجميع. انا جمعت بين النقيضين الان، هل احد يفسر لي ما قلت انا؟ كيف اجمع بينهما؟ قلت هدى للمؤمنين، هدى للجميع، نعم لا ليس هدى للجميع بل هدى للجميع، كيف يكون ذلك؟ أتمم إجابتك يا باشمهندس نعيم. ممتازين ممتازين. طيب طيب هذا جميل جدا جدا جدا من الإجابات الباكرة، إجابات جيدة. أنا أقول القرآن كله هدى حقا، فيه هدى إقامة حجة بالبيان والدلالة والإرشاد، فيه هدى والهداية العامة البيان والدلالة والإرشاد، نعم. وليس فيه هدى لهداية القلوب ليهتدي به أحد ويعمل بما فيه إلا للمؤمنين الذين انقادوا لله جل في علاه وعلم من قلوبهم الإيمان، أما إذا علم من قلوبهم الروغان والزوغان فلا ينتفعون به، كما قال الله جل في علاه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولذلك قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال الله عن الكافرين: هو عليهم عمى، هو هداية للمؤمنين لكنه على الكافرين عمى. إذا هو هداية، نعم هداية للجميع، بيان ودلالة وإرشاد، أما هداية القلوب للانتفاع والعمل لا تكون إلا لمن استهدى الله جل في علاه فهداه، ولمن علم الله أنه محل قابل لذلك ففتح مسامع قلبه ليتعلم القرآن. طاسين: تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. هدى، نعم، وبشرى للمؤمنين، فالقرآن يحمل البشرى لمن آمن بالله جل في علاه بأنه يوم القيامة يتمتع في النعيم الأبدي السرمدي بجنة ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. هذه البشارة كما قلنا هي ثواب أهل الإيمان والتقى والعرفان. هدى وبشرى للمؤمنين الذين آمنوا بالله ورسله. من المؤمنون؟ كأن السائل يسأل: ومن الذي يكون لهم هدى وبشرى؟ من المؤمنون؟ بيّن الله جل في علاه علامات الإيمان عند المؤمن، علامات الإيمان عند المؤمن، كأنه قال: والمؤمن يعرف بعلامات، منها الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، ثبات قلب وسداده ثم صنيع الجوارح. تصين: تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم بالآخرة هم يوقنون. وانظر هنا: اقتران الصلاة بالزكاة فإنها قرياتها في الكتاب لا تفارقها بحال. وهذا الذي حدا بالإمام الخليفة الراشد بأبي بكر رضي الله عنه أرضاه أن يقول: والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، فإن الزكاة حق المال كما أن الصلاة حق البدن. قال: لا قاتلن بين الصلاة وبين فرق بين الصلاة وبين الزكاة. واقتنع عمر بكلامه، قال: هم بالآخرة هم يوقنون، لهم علامات استدامة الصلاة ودفع الزكوات، قال: ولأنها مستمرة قال وهم بالآخرة هم يوقنون، فهم على يقين من أنهم يردون إلى إلى إلى إلى إلى, إلى ربهم، يقفون بين يديه ووسائلهم عن كل صغير وكبير وتخريق وجليل. قال الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم بالآخرة هم يوقنون، ما عندهم شك ولا ريب. وعندما قال الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا، قالوا قد أتى، وإن لم يكن قد فعل، لأن القيام لها وقت حدد الله جل وعلا، لكن لما قضاه والله تعالى يحقق ما قدر يحققه. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة وزينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. بعدما قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة عندهم يتعبدون الله باليقين لا بالريب ولا الشك، قال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. فضلوا أضلوا حتى ختم لهم بالكفر، فكانوا أحق الناس بالدرك الأسفل من النيران. كان الله في عونك، أحسن الله عليكم، يسر الله عليك أمر. ينظرون في قول زينا لهم أعمالهم، وهذا استدراج من الله جل في علاء، ومن أمن مكر الله هلك، فلا يأمن مكر الله إلا قوم الكافرون. يقول النبي أولئك أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه من النفاق، من يأمن بروغان القلب وزوغانه. عمر بن الخطاب أخذ حذيفة يقول له بالله سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسماني لك يا معاذ يا حذيفة أسماني لك، وحذيفة يسكت ما يريد أن يفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال له لا ولا أزكي بعدك أحدا. فكان حذيفة يتلصص وينظر فيما فعله حمزة، من وجده صلى على أحد صلى عليه، من وجده كف على الصلاة عنه كف على الصلاة عنه، لأن الصلاة على المنافقين لا تجوز. قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين قال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم، وهذا الأمر أيضا يدلك على أن الأمر بأيديهم وليس الله بظلام للعبيد، الأمر بأيديهم. قال ذلك بما قدمت ذلك بما قدمت يداك أن الله ليس بظلام للعبيد. فإذا عندنا التصين تلك آيات القرآن والكتاب المبين هدى وبشرى للمؤمنين، قلنا الهدى والبشرى هدى العامة دون الهداية الخاصة، لا حول ولا قوة، ما سجل هذا الدرس. سريعا سأتي به طاسين من أسماء القرآن وغير من أسماء الله، هذا خطأ، وطاسين من الحروف المقطعة التي تبين أن المعجزة بأن الله بين التعديس لهؤلاء البلغاء الفصحاء القرآن من هذه الحروف ولم يأتوا بمثله. الكاتب القرآن وكتاب مبين، أي كتاب مستبين، بيان الله في كتابه وبيان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا ظاهر بنفسه ردا على الأشاعرة، قال هدى وبشرى المتقين، الهداية العامة وهي هداية الدلالة وبيان الإرشاد للجميع لإقامة الحج عليهم، والهداية الخاصة هي هداية الانتفاع، هداية القلوب للمنتفعين بهذه الهداية يهتدون بها ويعملون بها، هذه لا تكون إلا للمؤمنين، ووصفهم بالإيمان بقوله الذين يقومون الصلاة ومما رزقناهم ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أقاموا الصلاة وهي أصل ركن الدين، وحق البدن وحق المال الزكاة، قالوا بالآخرة هم يوقنون، عندهم يقين في الله جل في علاه أن يخلف عليهم وأن يثبت لهم هذا قائم ما كانت الحياة. الذين لا يؤمنون بالآخرة إن زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، المعنى أن الله جعل استدراجهم من حيث لا يعلمون وجعل أعمالهم أمامهم، وهي من أسوأ ما تكون على أنها السداد والرشاد. ألفاظ مستنبطة. القرآن حجة وبيان، القرآن حجة وبيان، من أسلم فتح الله مغاليق قلبه، مغاليق قلبه، الويل لمن استدرجه الله جل وعلا، وهذه بجريرة أمره. فهو سلسة الضرب.